الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. محكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح الجلسة. القضية الأولى. القضية جاهزة يا فندم، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، قضية شائكة نعرض لها، جريمة قتل لعب فيها الاندفاع دورا كبيرا وأضاف إليها الاستهتار أبعادا غير إنسانية، جريمة تعكس حالة من عدم تقدير المسؤولية، حالة من اللامبالاة بدأت تعرف طريقها إلى قاعدة عريضة من الشباب، وهنا تكمن الخطورة. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، ينبغي أن نتصدى بكل حزم لمثل هذه التجاوزات إذا كنا نريد صالح شبابنا. ينبغي ألا تعرف الشفقة طريقها إلى هذه القاعة إذا كنا نحرص على غد أفضل. ينبغي أن نجعل من المتهم عبرة لغيره حتى نضمن عدم تكرار مثل هذه الجريمة الآثمة التي أطاحت بحياة إنسان لا ذنب له سوى أنه قدم المساعدة. المتهم يقف خلف القضبان ينتظر عقابا، أثق في أنه سيكون رادعا، وما نراه الآن على وجهه من دموع وأسف وندم هي أهم مفردات هذا القناع الذي يخفي وراءه حالة من التمرد والجنوح. يبقى أن أشير وأشيد بالجهد الذي بذله رجال الأمن، وها هي الأحداث كما يرويها أطرافها. يا أهلا يا أهلا مدام معالي، نورتي الأوتيل يا فندم. الأوتيل منور باللي فيه. الأول صباح الخير. صباح الفل، الأوضة جاهزة ومش ناقصها أي حاجة. ميرسي. وإن شاء الله حضرتك مشرفانا قد إيه؟ المرة دي هطول شوي، يعني هزهقكم. يا خبر، إزاي تقولي كده؟ كفاية ذوقك ورقتك. ها، وإيه كمان؟ أقول؟ قول يا سيد. خايف بس تفتكري إني بعاكس حضرتك. وحد يطول؟ تعرف أجمل حاجة هنا إيه؟ المعاملة بسيطة وما فيهاش تكلف. مرة تانية أهلا بحضرتك. صباح الخير. جيت في وقتك، صاحبتك وصلت. صاحبتي؟ صاحبتي مين؟ الهانم الحلوة قوي، الطعمة قوي، الغنية قوي قوي. مصطفى، مصطفى والله الحكاية مش ناقصاك. والله بتكلم بجد، الهانم هنا تاني يا مصطفى. مدام معالي وصلت وسألت عليك. حاضر حاضر يا سيدي، شوية وحروح لها. الله، ده تقلي بقى. تعرف العيب الوحيد في المكتب ده ايه؟ انا طبعا. أفندم، أهلا أهلا أهلا مدام معالي، الحمد لله على السلامة. حضرتك وصلتي إمتى؟ دقايق وحكون عندك. لا لا لا لا، مش هتأخر. باي باي. ما قلنا كده، قالولنا طلعوا من البلد. فصيح قوي. مدام معايا وصلت من ساعة تقريبا. ما سألتش عليا؟ لا، طلبت أحمد. أحمد وطلع لها؟ مش عارف، بس أكيد طلع. مالك يا نوال؟ بطل بقى النغمة دي. مال يعني إيه؟ أنت شايفني بقطع في هدومي؟ وعايز أقولك حاجة كمان، أنا مش بفكر في الجواز دلوقتي، ولو حصل مش هتكون أنت. وصلت؟ صباح الخير. صباح النور. ايه يا ابني فينك؟ الحمد لله على السلامه يا فندم. الله يسلمك. اخبارنا ايه؟ الحمد لله عايش. قولي لسه عايز تسافر؟ حضرتك عارفه انا بفكر في ايه. عارفه كمان ان السفر هيسهل لي حاجات كتير. اكتر حاجه بتعجبني فيك اصرارك. بتفكرني بواحده اعرفها كانت زيك كده، نفسها تشتغل في السياحه ويبقى لها شركه كبيره ومكاتب في كل الدنيا. كانت بتفكر في السفر وسافرت فعلا، بس اشتغلت حاجه تانية خالص، فتحت شركه استيراد وتصدير. اقدر اعرف سافرت فين؟ ايطاليا. بس كده ابقى عرفتها. مدام عالي صح. مش بقولك بتفكرني بيها، انا كمان زيك كده افهمها وهي طايره. اقدر اعرف الهانم كانت عايزه البيه في ايه؟ نفسي اعرف انت ليه مش بتحب الست دي؟ علشان اصغر مني واحلى مني. عرفت ليه؟ اهو اعتبرها بقى غيرة ستات. ما قلتليش كانت عايزه منك ايه؟ ما تشغليش بالك، ما تشغليش بالك كده. طيب يا احمد، افندم ده قرار فصل نوال جمعة، يتعلق وتبلغي شؤون العاملين والحسابات. حاضر يا فندم. ما تدخليش حد، انا مش فاضي. حاضر. اقدر اقابل صبري بيه؟ للاسف صبري مش فاضي. ادخلي قولي له اني عاوزاه. دي تعليماته، مش فاضي يقابل حد. على العموم بلغينه لو استنى شويه كنت انا اللي هستقيل. الفندق ده مش الجنه، كفايه بقى ذل وتحكم. حاضر. حاجه تانية؟ سلمي لي عليه. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا محمود بيه. القهوة المظبوطة؟ والله كان في نفسي بس. خير. بلاغ، جثة لواحدة ست في فندق على الكورنيش، المعاينة المبدئية القتل ناتج عن طعنات في الظهر. والقتيلة عمرها قد ايه؟ 50 سنة او اقل شوية. طيب دقايق وحجهز. اثبت عندك. انتقلنا لمكان الحادث في وجود السيد رئيس المباحث، وتبين من المعاينة المبدئية أن الحادث وقع في أحد الفنادق الواقعة على طريق الكورنيش، وتحديدا في منطقة كامب شيزار. الجثة لامرأة في العقد الخامس من عمرها، وجدت ملقاة على الأرض بالقرب من باب غرفتها في الدور الرابع، وعلى ما يبدو أنها حاولت الاستغاثة. وتبين من المعاينة الظاهرية أن المجني عليها مصابة بعدة طعنات في الظهر. يخطر السيد الطبيب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة أسباب الوفاة وطبيعة الآلة المستخدمة في الجريمة، كما يخطر المعمل الجنائي لسرعة الانتقال لمكان الحادث ورفع ما فيه من أثار. حضرتك مدير أمن الفندق؟ أيوة يا فندم. إيه معلوماتك عن الحادث؟ مش عارف أقول لحضرتك إيه. الله يرحمها كانت من أحسن النزل عندنا. علاقتها بالفندق والناس اللي فيه كانت تقريبا علاقة أسرية. تقصد إيه بعلاقة أسرية؟ كانت تعرف عدد كبير من اللي بيشتغلوا في الفندق معرفة شخصية، لدرجة إنها كانت بتجامل بعضهم في المناسبات. حد زارها يوم الحادث؟ لا يا فندم. معنى كده ان القاتل كان في الفندق. دي قايمة باسماء نزلاء الفندق يوم الحادث، وما اعتقدش ان فيهم حد له علاقة بمدام معالي. افهم من كده ان القاتل ممكن يكون واحد من اللي بيشتغلوا في الفندق. وده برضو صعب، لان زي ما قلت لحضرتك ان علاقتها بينا كانت كويسة جدا جدا، كلنا بنحبها وبنحترمها لانها فعلا انسانة هايده. كده انت عقدتها. زي ما فهمت ان علاقتك بالمجني عليها كانت علاقة خاصة، اقدر اعرف طبيعة العلاقة دي؟ قابلتها اول مرة في المركز الثقافي الايطالي، عرفت منها انها مقيمة في ايطاليا، وعدتني انها هتساعدني، خصوصا لما عرفت اني خريج اثار اسكندرية، نفس القسم اللي اتخرجت منه. وبعدين سافرت وكنت على اتصال بيها، دايما ابعت لها ايميلات اسأل عن احوالها وافكرها بالوعد، احيانا كانت بترد، ولظروف خاصة رجعت مصر. ظروف ايه؟ عايزك تقولي كل حاجة. اختلفت مع جوزها وانفصلت بعد كده، وقررت انها تشتغل لوحدها وفي مصر. بعد كده قابلتها في الفندق. صدفة غريبة فعلا، وعرفت من زمايلي بعد كده انها حريصة على الاقامة في الفندق لما بتيجي مصر. تفتكر مين ممكن يكون له مصلحة في قتلها؟ الحقيقة مش عارف. زمايلك قالوا انك كنت اخر واحد اتكلمت معاها. مش فاهم حضرتك تقصد ايه. مع ان كلامي واضح، انت اخر واحد كنت معاها قبل ما تتقتل. افهم من كده ان سيادتك بتتهمني؟ لا، انا قلت انك اخر واحد كنت معاها قبل ما تتقتل. ايوه بس مرة قالت لك مش عايز اشوف وشك تاني، وده كلام زمايلك. فاكر امتى قالت لك كده وليه؟ لا الحقيقة مش فاكر. يومها كان صوتها عالي جدا، لدرجة ان مشرفة الادوار كانت بتمر بالصدفة وسمعت الجملة دي. قبل الحادث بيومين سألت عليك بإلحاح، لدرجة انها كلمتك من موبايل مصطفى لما يأست انك ترد عليها. اقدر اعرف ليه ما كنتش بترد؟ كنت ناسي الموبايل في البيت. لكن رديت بعد كده. ايوه لاني رجعت. طب ليه عاتبت مصطفى لانه خلاها تكلمك من موبايله؟ ما حصلش. حصل، وقلت له بالحرف الواحد لو اتكررت تاني مش هعرفك. كان قصدي انه ما يخليش حد يكلمني من موبايله. سيادتك عارف ان الواحد ساعات بيبقى مش عايز يرد على ارقام معينه. افهم من كده انك ما كنتش عايز تكلم مدام معالي؟ حضرتك مصر تتهمني. انا مصر اعرف الحقيقه. قالت لي مش عايز اشوف وشك تاني لما حست اني بدات اتخلى عن حلمي، لما شافت حاله الاحباط اللي عايشها. انت اكيد اتجننت، مش انت احمد اللي اعرفه. مفيش قدامي حل غير كده. تتجوز واحدة في سن والدتك؟ على العموم دي حياتك وانت حر فيها، بس اللي عايزك تعرفه كويس ان الفلوس مش كل حاجة، واسأل مجرة. اهلا اهلا بالراجل الهمام. اتمنى اكون كده والله يا فندم. كنت لسه هطلبك، قولي بقى ايه الاخبار؟ في انتظار تقرير الطبيب الشرعي، لكن في حاجة اعتقد انها هتفرق في القضية. ده عدد من مجلة الاذاعة والتلفزيون لقيناه جنب جثة القتيلة ومفتوح على صفحة 16. شوف حضرتك الكلمة المكتوبة بخط الايد في الصفحة دي. الخط مهزوز قوي وما فيهاش ولا نقطة. اغلب الظن ان المجني عليها حاولت تكتب اسم القاتل يوسف أو يونس. نقطة واحدة بس كانت هتفرق. بالمناسبة الألم اللي كتبت بيه المجني عليها موجودة يا فندم. كان في إيد القتيلة ألم فلوماستر أسود. تفضل. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا أستاذ مجدي. أهلا أهلا، تفضل. عندي معلومات أعتقد إنها ممكن تفيد في التحقيق. كده؟ والله يا ريت. من شهر تقريبا طلبت مني مدام معالي اني اخلص لها بعض الاوراق. زي ما فهمت انك المحامي بتاعها. مش بس كده، المرحومة كانت دفعة اختي في الكلية وعلاقتهم استمرت لغاية. وبعدين؟ بعد كده اترجتني ان اقابل طليقها اشوف عايز ايه. افهم من كده ان طليقها جا مصر قبل الحادث باسبوع. اقدر اعرف حضرتك عايز ايه من مدام معالي؟ انا مش هتكلم كثير، كل اللي عايزك تبلغه يا معالي اني مش قادر اعيش من غيرها. بس هي ارجوك اسمعني للاخر. انا دلوقتي عايش في فراغ رهيب، مش قادر اركز في اي حاجه. علشان وقتي وقتك، مدام معالي هود على لسانها قفلت الصفحه دي خلاص وما عندهاش استعداد تفتحها تاني. كده؟ طب بلغها على لساني، انا مش حاسبها مهما كان الثمن. وبعدين؟ ده كل اللي حصل يا فندم، كان كلامه كله تحدي وتهديد. تفتكر انه ممكن يكون هو اللي قتل؟ والله يا فندم انا قلت اللي عندي. ده تقرير الطبيب الشرعي، في حاجة مهمة هتفرق مع أحمد. وهي؟ الطعنات اللي في ظهر القتيلة اللي كانت السبب الرئيسي في الوفاة متجهة الأعلى، وده معناه إن الجاني كان أقصر من المجني عليها، وطبعا أحمد أطول بكتير من القتيلة. كان عندي إحساس إنه مش هو. الثقة اللي بيتكلم بيها قال لي أنا ممكن أقتل أي حد، بس مدام معالي لأ. معنى كده إن لغز القضية حيفضل في الكلمة دي، يوسف يونس. اسمك وسنك وعنوانك. اسمي نبوية عبد العال هريدي، 58 سنة، ساكنة في غيط العنب. تعرفي القتيلة من امتى؟ من زمان قوي، كانت أول ما تيجي اسكندرية تكلمني، وبعد ما فتحت الشركة اسم الله على مقامك خدتني معاها. الله يرحمها، كانت أميرة وحنينة عليا وعلى ولادي، عمري ما طلبت منها حاجة وقالت لي لأ أبدا. حاجة نبوية من غير عياط لو سمحتي، آخر مرة شفتيها كان امتى؟ الجمعة اللي فاتت، عدت عليا في شقتها الجديدة اللي كانت بتشطبها وما لحقتش تتهنى بيها يا نظري. كنت بروح أشوف طلبات يعني الصناعية اسم الله على مقامك ونظف وراهم. ما لحستيش عليها حاجة؟ كان زي الوردة المفتاحة. وإيه اللي حصل؟ طلبت منها انها تكلم صحاب الفندق عشان يرجعوا نوسة الشغل التاني. يعني نوسة مين؟ بيتي اسم الله على مقامك. هي بتشتغل في الفندق؟ كانت، وفصلوها. لا لا لا لا، احكي لي بقى ايه حكاية نوسة دي. بيتي الصغيرة يا بيه، الشيطان ركبها، فصلوها من الفندق علشان لسانها اللي متبري منها. طلبت من المرحومة انها تكلمهم ويرجعوها تاني عشان تقدر تجهز نفسها. احنا غلابة قوي يا بيه. قلتيلي فصلوها ليه؟ اه؟ نبوية، انا اقدر اعرف من الفندق هم ليه فصلوها، بس انا عايز اعرف منك انتي، فاهمة؟ فاهمة يا بيه. بنتك يا نبوية زودتها قوي، انا مش عارفة هي عايزة ايه. غلبت معاها يا ست هانم، وحياتك وحياتك يا ست هانم، ومش عارفة أعمل معها إيه. أنت عارفة إنها بتشرب مخدرات؟ عارفة، بس هي حلفتلي إنها بطلت. ما حصلش، أمن الفندق أكد لي إنها لسه بتشرب الزفت ده. خلاص خلاص بقى، مش قادرة عليها. لو ربنا ياخدها، لو ربنا ياخدها ويريحني منها. وبعدين يا نبوية؟ اترجيت مدام معالي انها ترجعها الشغل تاني. الاول قالت لي لا، بنتك ما تشرفش، لكن صعبت عليها، قالت لي عشان خاطرك انت بس هحاول، بس مش قادرة وعيدك، وطلبت مني ان ابعت لها نوسة. ونوسة راحت لها؟ مش رايحة الست دي بقى. لا ليه بس يا بنتي؟ يا دي الخيبة، انت مش بتقولي انها واصلة هناك؟ مش هروح حتى لو هموت من الجوع، ولو غصبتي عليا هسيبلك البيت. صباح الخير يا فندم. صباح النور. اخبار جديدة؟ خير. طليق المجني عليها ساب مصر بعد 48 ساعة من مقابلته للمحامي، والفترة اللي قعدها هنا تقريبا محدش اتصل بيه ولا هو اتصل بحد غير المحامي. ونوسة سابت البيت. لا لا لا يا سيادة الرائد، دي لازم تيجي. هيحصل يا فندم، التحريات أكدت انها لسه بتشرب. اسمها الحقيقي نوال أحمد البيومي، والغريبة ان مفيش حد من زمايلها يعرف اسم نوسة ده. كانت دايما بتقول انها قريبة المجني عليها. ادخل. صباح الخير. صباح النور، تفضلي. انا انجي مختار، بشتغل سكرتيرة صبري بيه. اهلا اهلا، يا ترى عندك معلومات ممكن تفيدنا؟ افتكر كده يا فندم. خير يا انجي؟ يوم الحادث وبالصدفة كنت معدية من جنب أوضة مدام معالي. سمعت صوت دوشة وصوت عالي تقريبا كده، والله أعلم كان صوت نوال. ما خدتش في بالي لأني كنت أعرف إنهم قرايب. نوال هي اللي كانت بتقول كده دايما. إيه اللي سمعتي بالظبط؟ سمعت مدام معالي بتشتمها وبتقول لها أنا هطلب لك الأمن يرميكي برا. إيه تاني؟ بس هو ده اللي أنا سمعته. وإيه اللي خلاكي تيجي دلوقتي تقولي الكلام ده؟ مش عارفة، عندي إحساس كده إن في علاقة بين اللي أنا سمعته ده وموت مدام معالي. بس كده؟ لا، كمان أنا حاسة إني أحمد بريء. الكلام كتير قوي عليه دلوقتي في الفندق، وفي بعض الزملاء بيقول إن هو إيه؟ يعني هو اللي قتل مدام معالي. وانتي مصدقة الكلام اللي بيتقال؟ لا طبعا. ايه علاقتك باحمد؟ زميل في الشغل. زميل بس؟ طب يا انجي، احتمال نحتاج لك تاني، اتفضلي. ايوه يا فندم، نوال جت الفندق يوم الحادث الصبح. احكي لي ايه اللي حصل. كانت متوترة مش نايمة كويس، سألتني في حد في الحسابات. طب اقعدي شوية هنا. لا ده كان زمان. نوال ممكن تسمعيني؟ لا ما عنديش وقت، انا في الحسابات. وبعدين احساسي انها بنت طيبة وقلبها ابيض كان دايما مخليني واقف جنبها. استأذنت من زميلتي في الشفت وطلعت لها الحسابات، خفت تنفعل على حد والحكاية مش ناقصة. وبعدين ما لقيتهاش، قلت يمكن تكون راحت هنا او هنا. وبعد نص ساعة تقريبا نزلت وكانت مرتبكة مش مركزة، درجة اني ناديت عليها ما سمعتنيش. عمري ما شفتها في الحالة دي. افندم. اهلا محمود بيه، ها ايه الاخبار؟ لا ما عنديش حاجة، استناك طبعا. بص انا موجود لغاية الساعة 5 كده. طيب انا منتظرك، مع السلامة. طيب تقدر تتفضل دلوقتي واحتمال نعوزك تاني. تحت امر ستك. نوسه بره يا فندم. بالسرعة دي احسن سيادة الرائد، خليها تدخل. اهلا. الاول اقول لك يا نوسة ولا نوال؟ اسمي نوال. شوفي انا هدخل في الموضوع على طول. ايه اللي كان بينك وبين مدام معالي خليكي تكرهيها بالشكل ده؟ ومين اللي قال بس اني بكرهها؟ يعني كنتي بتحبيها؟ وبالمناسبة هي قريبتك زي ما بتقولي؟ معرفة ماما. وايه علاقتها بوالدتك؟ سمعتي السؤال؟ امي بتشتغل عندها. رحت لها عشان ترجعك الشغل؟ ايوه. وايه اللي حصل؟ رفضت انها تتدخل مع انها وعدت والدتك انها هتحاول. بس مش غريبه انك روحتي مع انك قلتي لو حموت من الجوع مش هروح للست دي؟ نوال اقدر اعرف انت بتصرفي منين دلوقتي؟ من شغلي. بس انت سبتي الشغل من فتره. كان ليا فلوس في الفندق واخدتها. يعني روحتي الفندق بعد فصلك؟ ايوه. امتى روحتي؟ يوم الحد. يعني قبل الحادث بيوم. وقابلتي مدام معالي؟ ايوه. وايه اللي حصل؟ ولا حاجه، طلبت منها انها تكلم صبري بيه يرجعني وهي رفضت. وبعدين مشيت. انت كدابه يا نوال، انت كنتي مع القتيله يوم الحادث. ما حصلش. بقول لك ايه، مفيش داعي لللف والدوران، نتكلم بصراحه احسن. انا فعلا رحت لها بس علشان ارضي امي. يعني رحتي الاثنين مش الحد؟ ايوه. وبعدين زي ما قلت قبل كده رفضت تكلم صبري بيه. انت لسه بتكدبي يا نوال، القتيله طردتك وهددتك انها هتطلب الامن وانت في اوضتها. طبعا قلت لك نتكلم بصراحه احسن. دخلت الفندق عشان تروحي الحسابات، ما روحتيش. بعد نص ساعة سبت الفندق، كنت متوترة ومرتبكة وتقريبا كنت غايبة عن الوعي. اتكلمي يا نوال، الحكاية انكشفت، المجني عليها كتبت اسمك قبل ما تموت. قوليلي قتلتي معالي ليه يا نوال؟ انت خساره فيك الاكل، وحرام عليك اللي بتعمليه في امك ده. خلاص خلصت المحاضره اللي تعودت اسمعها. انت قللت الادب، ولو كنت بنتي كنت موتك بايدي. على فكره انا مش جايه عشان اترجاكي علشان ترجعيني، انا عايزه اقول لك ابعدي عن احمد. وصلت بيكي الوقاحه للدرجه دي؟ اسمعيني بقى يا مدام، انا الوحيده اللي فهمكي كويس، انا شايفاكي من غير قناع. انت غنيه، عندك فلوس ملهاش عدد، بس ناقصك الحب. مش بقولك انك زودتيها قوي؟ اطلعي بره. مش قبل ما اخلص كلامي. تبي غلطانه يا هانم لو كنت فاهمه انك هتلاقي الحب مع عيل من دور ولاد. اطلعي بره بره. وبعدين حاولت امنعها انها تطلب الامن، ضربتني بالالم، فكرتني بلحظه عمري ما هنساها، نفس الالم ده ضربته الام في يوم من الايام. اقدر اعرف ليه؟ كان نفسي معالي تكون عايشه عشان حضرتك تسالها. كل اللي عملته امي انها ردت على ضيوف الهانم، كان لازم تقبل الذل والاهانه وما تردش. معالي ضربتها عشان ترضي ضيوفها. وبعدين اللي زيك ما كانوا مش هنا، السجن اولى بيكي. ايوه عشان يخليلك الجو مع احمد. كلمه وقحه مش كفايه عليكي. على فكره هو قال لي على كل حاجه، ازاي حطيتي قدامه كل فلوسك، وبيني وبينك هو يستاهل اكتر من كده. احمد قالك انه هيتجوز معالي؟ ايوه، بس اللي فهمته ان احمد عمره ما فكر في المجني عليها كزوجه. الفلوس الفلوس واحلامه اللي ملهاش حدود. نوال نوال، انا شايف اني مش هقدر اساعدك. ايوه بان على حقيقتك، بان دلوقتي بس عرفت انك مش هتقدر تساعدني. ويا ترى بقى هتقدر تساعد مين؟ واحده قد امك قدرت بفلوسها تنسيك حبي غصب عني. دلوقتي بس بندم على كل لحظه قضيتها معاك. ما تظلمينيش. انا برضو اللي بظلمك، انا برضو اللي بظلمك، منك لله يا شيخ، منك لله. وايه اللي حصل بعد كده؟ اصرت تطلب لي الامن، حاولت امنعها، ضربتني تاني بس المره دي برجلها، ما قدرتش امسك نفسي، ظهرها كان ليا وكان في سكينه في طبق الفاكهه، ضربتها في ظهرها مره واثنين وثلاثه، اتدورت حاولت تمسكني، هربت منها، مش هنسى نظرتها ليا ابدا. هي كمان اخر حاجه كتبتها كان اسمك، صحيح كتبته من غير نقط، اغلب الظن انها ملحقتش تحط النقط، لكن دلوقتي وبعد الحقيقه ما بانت نقدر نقرا الكلمه نوسة. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع شهادة الشهود والدفاع ومرافعة النيابة، حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة نوال جمعة عبد التواب بالسجن لمدة 15 عاما. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة من برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها دكتور محمد ناصر، وقام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات بهي الدين فرحات، أيمن الخشاب، أحمد فؤاد، نادية إبراهيم، أحمد التركي، كريم الكشير، مروى نور الدين، شيماء عبد الحليم، أيمن يحيى، نادر عطوة، وأمال رمضان. الهندسة الصوتية محمد عبد السلام. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.